على موجات الشباب والرياضة من القاهرة بنقابل ناس والناس أشكال والوان، عصبي متهور وزعلان، وفي ناس نيتهم صافية وقلوبهم دافية بيحلوا حياتنا. وفي أغنيتنا الناس الحلوة، الناس الحلوة، الناس الحلوة مع نجلاء دينان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا من الناس الحلوة المهندس الشاعر ياسر أطامش، الكاتب ورائد الشعر الحالة منتيشي. كل سنة وحضرتك طيب. يا مساء الأزهار والفل والأشعار على الناس الحلوة اللي بيسمعونا دلوقتي في إذاعة الشباب والرياضة. كل عام وأنتم في يميش ومكسرات وكنافة وحلويات وخشاف وشربطات بمناسبة شهر البركات والخيرات والمسرات، شهر رمضان المبارك. في البداية أحب أقول لكل مستمع سمعنا دلوقتي: ليس الصيام صيام الجوع والعطش، فصم بصدق ولا تلجأ إلى البكشي، ورمضان كريم. رايق لو من عليا، لو حرب جايه والله ما اتضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترستق والانبساط لازق لي لزقه، ده ما صدق لمزمزق جاي نحل لو حتى كل الدنيا بيتحدى. صفات الناس الحلوه في حياه حضرتك. صفات الناس الحلوه في حياتي تتلخص في صفه واحده، هي الظرف، الظرف الحقيقي وليس الاستظراف. لان الظريف دايما هتلاقيه بشوش متفائل لطيف بيحب الناس، وبما اني بعتبر نفسي ظريف فانا من الناس الحلوه. بدليل هقول لكم بتين لموقف حصل لي من كام سنه. قابلتني في ندوه حسناء، يتبارى في حبها الشعراء، فاصطفتني بضحكه ثم قالت: انتم الناس ايها الظرفاء. كلامك حلو. مين في العيلة والأقارب من الناس الحلوة؟ الناس الحلوة في عيلتي كتير، يعني كان في ناس ظرفاء كتير يعني حلوين زي ما اتفقنا. منهم خالي مظهر أبو النجا رحمة الله عليه الشهير بإفيه يا حلاوة. طبعا هو كان بيحب الحلاوة وكان بيغني للحلاوة، يعني رغم ان هو صوته ما كانش حلو، الحياة حلوة بس نفهمها، حلوة بشكل طعمها بشكل. السلام عليكم، منورين يا حلاوة. المهندس والشاعر ياسر أطامش، يا ترى اخبار اللمة الحلوة مع الناس الحلوة في مناسبات الحلوة؟ مناسبات اعياد الميلاد، لان طبعا بيبقى فيها تورتة وفيها حاجات حلوة، فلازم تفكرني بالايه، بالايام الحلوه اللي انا عشتها، وخصوصا عيد ميلاد بنتي ضحى، ان هي اتولدت في شهر مارس وكان موافق لشهر رمضان سنه 1993، واحنا بنحتفل برضو بعيد ميلادها السنه دي في مارس ورمضان الاثنين مع بعض. اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي. عمل درامي بيفكر حضرتك بالناس الحلوة. فيلم أيامنا الحلوة بتاع عبد الحليم حافظ وعمر الشريف وفاتن حمامة وأحمد رمزي، بالأفلام الجميلة الجميلة في القصة وفي الأغاني، ويعني فعلا بتفكرنا بالناس الحلوة والصداقة الحلوة اللي كانت بتجمع بين عبد الحليم وعمر الشريف وأحمد رمزي، كانوا أصدقاء في هذا الفيلم. يا حبيبي خلصت معك العيدي، انت جميل وانا عيبي عيبي، بدعم قصاد الجمال الجمال. في النهاية تحياتي احتراماتي قبولاتي دعواتي لايكاتي مسنجراتي لمستمع إذاعة الشباب والرياضة، وكان معكم الفقير لله راجي عفو مولاه العائش على الهامش الشاعر ياسر قطامش الشهير في رمضان بياسر قطايف. الناس الحلوة، الناس الحلوة مع نجلاء دمانه.